أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الأسدي القرشي رحمه الله رحمة واسعة. وهذا العالم هو شيخ الإمام البخاري، فبه يشرف العلم حيث أنه شيخ البخاري وأول من روى عنه في جامعه الصحيح، ولهذا لما روى عنه الإمام البخاري ميزه حيث قال في حديثه، في أول حديث ساقه في الصحيح، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، في كتاب العلم، بسم الله الرحمن الرحيم: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث العظيم الذي عليه ينبني الدين، ينبني الدين كله عليه، بدأه من رواية عبد الله بن الزبير أبي بكر الحميدي، وهو حديث جليل يناسب هذا المجلس الأول في مذاكرة رسالة أصول السنة، وهو أن يمحض طالب العلم، أن يمحض نيته وقصده وإرادته في طلب وجه الله والدار الآخرة في جلوسه في مجلس العلم، عطل نفسه عن أشغاله، عن جلوسه مع أهله، عن ذهابه إلى ديوانيته، عن مشاغل الدنيا ليجلس في المسجد في مجلس العلم، فلتكن نيته بذلك صالحة. والنية مطية كما يذكر العوام، هي مطية الإنسان، وهي مركبه التي يسير عليها إلى مبتغاه. مما يقدح في النية أن يأتي طالب العلم إلى مجلس العلم تقليدا لزملائه، أو حتى لا يفقده أصحابه، فهذا ما أراد بمجلس العلم وجه الله، وإنما أراد ألا يفقد أو ألا ينتقد عليه ويشرح عليه أنه ما حضر مجلس العلم، فيلتحظ طالب العلم إلى هذا المعنى حتى يكتب له ممشاه إلى المسجد وجلوسه في هذه الحلقة ورجوعه بعد ذلك، تكتب له كلها عمل صالح. وفي بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لا في استراحات ولا سراديب، إنما في بيت من بيوت الله يراهم الناس يتلون كتاب الله تعالى ويتذاكرونه بينهم، والتذاكر فيه هو التذاكر في العلم، إلا نزلت عليهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. كل هذا متوقف على النية وعلى الإرادة وعلى العزم وعلى خلجة وحركة قلبك التي لا يعلمها إلا ربك. عبد الله بن الزبير صاحب هذه الرسالة هو شيخ الإمام البخاري، وقد أكثر عنه، أكثر عنه في صحيحه، وعبد الله بن الزبير أكثر عن شيخه سفيان بن عيينة، عن الحافظ الإمام أبي محمد سفيان بن عيينة. وأنا في بدء هذا الدرس أحثكم على حفظ هذه الرسالة، فهي مختصرة وجمعت أصول العقيدة فحفظها مما يعين طالب العلم على تذكر العلم، والحفظ مقصود لا لذاته، وإنما ليكون معينا على تذكر طالب العلم للمسائل، سيما هذه الرسالة التي تلقيت والحمد لله عند العلماء بالقبول والعناية والاهتمام. لماذا الإمام البخاري لما بدأ الصحيح في أول إسناد ساقه أبان عن اسم هذا العالم وكنيته؟ قال: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير. لماذا؟ بينما أنه لما جاء ذكره في المواضع الأخرى قال: حدثنا الحميدي، أو حدثنا عبد الله بن الزبير، أو حدثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير، لماذا ساق اسمه وكنيته في أول الصحيح؟ لا، ما يلتبس هذا على البخاري ولا على من يقرأ الصحيح. هل يمكن أن البخاري يقول حدثنا عبد الله بن الزبير الصحابي؟ ما يمكن، بينه وبينه أكثر من 200 سنة. لا، أي نعم، أراد من ذلك أنه يكثر عنه ويعلمكم منه الحميدي، منه عبد الله بن الزبير، فإذا تكرر بعد ذلك ما يخفى على من يسمع الإسناد. عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي عاش في مكة وهو من أهل مكة، كنيته أبو بكر، وقد اشتهر بهذه الكنية عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، والحميد وحميد بطن من بني أسد بن عبد العزى، ويقال الحميدي وهذا ما اشتهر به، ويقال الأسدي، والأسدي هنا غير النسبة إلى القبيلة المشهورة بني أسد التي ينحدر منها الآن من القبائل المشهورة عنزة، فإن عنزة في أرومتها تنحدر من بني أسد، فالأسدي هنا غير القبيلة المشهورة في وسط الجزيرة، وإنما هم أسد بن عبد العزى أحد بطون قريش القرشي، فهو من قريش هذه القبيلة العربية الأصيلة التي من أرومتها ينحدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من خيار قبائل العرب، لأن الله اصطفى نبيه من خيار، فأنا خيار من خيار، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. وهو مكي حيث نشأ وعاش في مكة، ورحل إليه الطلاب في مكة، وأخذ عنه الإمام البخاري في مكة، وهو إمام ثقة ثبت، توفي رحمه الله كما عندكم في سنة 219، فهو من طبقة الإمام أحمد، من طبقة الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. تبي تقرأها حفظ ولا قراءة؟ من حفظها منكم؟ حافظها أحد؟ ترى المشايخ الحين إذا قالوا فلان يبي يقرأ الكتاب الفلاني يعني يحفظه، كما قال الله، كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. القراءة يعني الحفظ. نعم، أنا أحثكم على حفظها يا أخواني، لو ما تخرج من الدرس إلا بحفظ هذه العقيدة فأنت حصلت خيرا كثيرا. أي نعم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. نعم، الإسناد الأول الذي هو بشر بن موسى الأسدي البغدادي تلميذ الحميدي، قد توفي في سنة 288، فهو من معاصري ابن أبي عاصم النبيل يروي هذا الإسناد أو يروي هذه العقيدة عن شيخه أبي بكر عبد الله بن الحميد عبد الله بن الزبير الحميدي، يقول رحمه الله: السنة عندنا، عندنا أي عند أهل السنة، عند أهل الحديث، عند أهل الإسلام. السنة يا أيها الإخوة، هذا المصطلح له عدة معاني بحسب إرادة. فيراد بالسنة عند المشتغلين بالعقيدة، يراد بها ماذا؟ العقيدة التي قسيمتها البدعة، فالسنة والبدعة قسيمتان، فيراد بالسنة العقيدة، والبدعة ما خالف العقيدة من العقائد الضالة. يراد بالسنة عند الأصوليين يعني المشتغلين بأصول الفقه، يراد بالسنة ما يسمى في اصطلاحهم بالمستحب، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، هذه السنة عند أهل الأصول. والسنة عند الفقهاء ماذا؟ قريبة من السنة عند الأصوليين، فالسنة عند الفقهاء هي المستحب، هي المستحب. ويراد بالسنة أيضا مرادا آخر عند أهل الأصول، فيراد بالسنة المصدر الثاني من مصادر التشريع التي هي قسيم إيش؟ التي هي قسيم القرآن. فالدين ينبني على الكتاب وعلى السنة، وهي ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. والثالث وهو الاجتهاد، والرابع القياس. طيب، ما هي السنة عند شراح الحديث عند المحدثين؟ يراد بالسنة عندهم هي ما جاء، ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف إيش؟ خلقي. هذه هي السنة عند المحدثين والمشتغلين بشروحات الأحاديث. فإذا سمعت السنة فاعرف معناها عند مطلقها. فإذا سمعت السنة في باب العقيدة فيراد بها العقيدة الصحيحة، منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه وما مضى عليه من بعده أصحابه رضي الله عنه، هذه السنة في العقيدة. وضدها البدعة والأهواء والأمور الضالة. قال: السنة عندنا، أي عند أهل السنة والحديث. ولهذا هذه الرسالة هل اسمها السنة ولا أصول السنة؟ لا مشاحة في الحقيقة، يجوز هذا وهذا، يجوز أن تقول أنها هي السنة، لأن الإمام بدأها بقول السنة عندنا كذا. وفي الأصول الخطية قال أصول السنة، لأنه ما استوعب جميع مسائل العقيدة، وإنما أتاك بأهم معالمها وأهم أصولها، فقيل أصول السنة. بدأ بأصل عظيم، وهو قوله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا هو نص حديث جبرائيل الذي اشتهر عند أهل العلم بحديث جبريل لما جاء على هيئة مستنكرة من الصحابة، قال عمر رضي الله عنه، الحديث رواه مسلم بطوله وروى البخاري منه بعضه. فهذا القدر في معرفة الإيمان اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، وأما الحديث بطوله فقد انفرد به مسلم عن الإمام البخاري صاحب الصحيح. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذه هي الصفة والحالة المستنكرة التي لفتت انتباه الصحابة ومنهم عمر، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يديه على فخذيه. جعل يديه على فخذي جبريل نفسه ولا على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلاهما محتملان. فقوله على فخذيه هذا كناية عن أدبه، وهذا في العناية بأدب الطلب قبل الطلب. والعلم يا أيها الإخوة إن لم يرث صاحبه أدب وإلا ما في خير لصاحبه. واسمحوا لي أن أقول أن طلاب العلم في هذا الزمان بحاجة إلى الأدب أشد من حاجتهم إلى العلم، إلى أدب الطلب، إلى أدب تعامله مع العالم، مع كتابه، مع زملائه مع عامة الناس. للأسف من طلاب العلم من هو غليظ وصلف وشديد على الناس، وهذا في حاجة إلى أن يتعلم أدب العلم، أدب العلم، لأن العلم يورثه ذكاء ويورثه سماحة ويورثه خلق. ولهذا كان أعلم الناس من هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو آدب الناس وأعظمهم خلقا صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه جعل يديه على فخذي رسول الله، أي من شدة حاجته وتلهفه إلى أن يعرف الجواب عن هذه الأمور العظام التي سأل عنها. والله جل وعلا بعث جبرائيل يسأل النبي عن أهم أصول الدين، عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم عن الساعة، ثم عن أماراتها. سأله 5 أسئلة عليها قوام الدين، ولهذا حديث جبرائيل يدور عليه الدين كله. سأله عن الإسلام فأخبره فقال صدقت، قال عمر، فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. هنا سؤال، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال الإيمان إيش؟ ها؟ أن تؤمن بالله. هل قال وتؤمن بملائكته؟ لا، قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وتؤمن. والسؤال لماذا كرر الفعل تؤمن مع القدر فقط ولم يكرره مع الأصول التي قبلها؟ ما وجه عطف الفعل مرة ثانية في الإيمان بالقدر دون ما قبله من أصول الإيمان؟ ها، وش الجواب؟ لا مانع يا أخوان في مجلس العلم، في مجلس أن يجيب الإنسان فيخطئ، لأن الخطأ في مجلس العلم محمود، والخطأ في الإفتاء غير محمود. الخطأ في مجلس العلم، لأنه يعني المخطئ إذا أخطأ انفتق ذهنه للصواب بعد ذلك. خذوا هذا في العلوم العصرية الآن، في الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب، الخطأ فيها في باب التعلم يورث صاحبه أن يصل إلى النتيجة الحسنة. الآن في المختبرات لا يصل إلى النتيجة الصحيحة حتى يخطئ قبلها مرات كثيرة. ولهذا الخطأ في مجلس العلم من الطالب محمود، لأنه ناشئ عن كد ذهن وعن اجتهاد. أما الخطأ في غيره لا يحمد. لماذا؟ لماذا كرر الفعل؟ للأهمية. هذا جواب، احنا ما نقبل اليسرى، ما نقبل إلا اليد اليمنى. نعم، كلها من باب عطف الخاص على العام. هو قال أخوك إيش بيان أهميته للتوكيل، هذا جواب صحيح. ها؟ أي جميل، هذا جواب جميل أيضا. لبيان، لا هذا جواب من بعيد. لأربعة أمور يا أخواني ذكر الإخوان منها بعضها. أولا تنويها بهذا الركن واهتماما به لبيان أهميته والتنويه به. ثانيا للتأكيد عليه، للتأكيد عليه، سبب ذلك أنه انحرف فيه الكثيرون. رابعا أو ثالثا، نعم ثالثا، لأن هذا الأصل الولوغ فيه مزلة أقدام، لأن القدر سر الله في خلقه، ومن تطاول وتطلع إلى أن يعرف سر الله في خلقه فإن هذا التطلع وهذا التطاول ينعكس عليه بالفساد والإفساد. رابعا أن الإيمان بالقضاء والقدر إيمان بأفعال الله، فهو مرتبط بالإيمان بالله أصالة، لأنه من الإيمان بأفعاله. فالقضاء والقدر فعل من؟ فعل الله جل وعلا. الله الذي يقدر، والله الذي يقضي، فإيمانك بقضائه وقدره، إيمانك بالقضاء والقدر إيمان منك بأفعال الله جل وعلا وما قضاه وقدره، ولهذا ناسب أن يعيد الفعل مرة ثانية عليه. قال: أن يؤمن الرجل، والرجل هنا اسم جنس يعني المكلف، يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، لأن القاعدة أن كل خطاب في القرآن خوطب به الرجال أو في الشريعة فالمراد به الجميع الرجال والنساء، إلا أن يأتي ما يخص هؤلاء أو يخص أولئك. ولما كان المخاطبون في الجملة الرجال أصالة، النساء لهن تبع، يأتي في مواضع أخرى تخاطب النساء أصالة والرجال تبع، مثل إيش؟ في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي؟ من يعدها؟ ها تفضل. الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف لما كان غالبا يكون في أوساط النساء خطبنا به. طيب، إن قذف رجلا محصنا غافلا يدخل في الحكم؟ دخل فيه، فدخل الرجال في هذه المسألة مع النساء تبع. لاحظتم يا أخوان؟ قد يأتينا إنسان جاهل، جاهل مركب أو جاهل جهلا بسيطا، يقول: الخطاب هذا للرجال، فإحنا ما لنا علاقة بالنساء، أو الخطاب هذا للنساء والرجال ما لهم علاقة به. هذا جهلا بالشريعة وجهلا بالخطاب. القرآن فيه: يا أيها الذين آمنوا. هل يدخل فيه النساء؟ يدخل فيه النساء ولا بد. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الخير والشر بالنسبة إلى ذات القدر، والحلو والمر بالنسبة إلى ذات القدر، أما أفعال الله فكلها خير، ولا ينسب إلى الله جل وعلا شرا محضا، أي شرا خالصا، كما في الدعاء المأثور في دعاء قيام الليل: والشر ليس إليك. فالله لا يخلق شرا محضا، أي شرا خالصا من كل وجه لا خير فيه أبدا. جهنم خير ولا شر يا أخواني؟ شر. هل هي شر محض؟ لا، فيها من الخير أنها تمحص المؤمن من الكافر، أنها عقاب للفاجر والكافر وللمخالف وللمعاند. إذن هي ليست شرا محضا. من أشد شرا من جهنم؟ إبليس. إبليس خير ولا شر؟ شر. هل هو شر محض؟ الجواب لا، يمحض الله بإبليس بين المؤمنين والكافرين، بين الطائعين والعاصين. إذن هو ليس شرا محضا من جميع الجهات، بدليل أنه كان مؤمنا صالحا قبل أن يأبى ويستكبر عن السجود لمن؟ لآدم. فإن إبليس كان من الجن، ولصلاحه قبل قربه الله جل وعلا حتى جعله في معشر الملائكة، فلما أبى واستكبر لعنه وطرده وأبعده من رحمته. إذن ليس هو شر من جميع الجهات، شر محض، شر خالص، وإنما فيه من الخير سابق حاله، وفيه من الخير أن الله يمحض به ويمحص به بين فريقين من عباد الله، بين الطائعين وبين العاصين. فالشر الخالص المحض لا ينسب إلى الله. كذلك الحلو والمر بالنسبة إلى ذات القدر في وقوعه. الموت أو المصيبة على من تقع عليه مرة، أليس كذلك؟ والنعمة والعافية والصحة والغناة على من تقع عليه حلوة، على من تقع عليه حلوة. والإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا بها. ولهذا لما ذكر الله أصول الإيمان في آية البقرة ذكر خمسة في آية: ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهي خمسة. إن السادس الإيمان بالقضاء والقدر لما كان مرتبطا بأفعال الله، أجمل في آية البقرة وفصل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء تفصيله أيضا والإشارة إليه تنويها استقلالا بآية أخرى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، إلى أن قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهذه أخبار خبر يوجب الإيمان بمقتضى هذا الخبر، وهو أن كل خلق فقد خلقه الله جل وعلا بقضائه وقدره. الإيمان بالقضاء والقدر لا يصح إلا بتحقيق 4 مراتب. الإيمان بـ4 أشياء: الأول الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء مقدر فقد علمه الله جل وعلا في الأزل قبل خلق الخلق بمدد طويلة. إذن الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء مقدر قبل وقوعه. المرتبة الثانية كتابة الله جل وعلا لكل شيء مقدر أين؟ في اللوح المحفوظ، أن كل شيء مقدر فقد كتبه الله في اللوح المحفوظ. ودليل هاتين المرتبتين إجمالا آية واحدة قد دلت عليهما، وهي آية سورة الحج في قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما يعني اسم موصول، كل بمعنى الذي، كل، أن الله يعلم كل ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب، أي كتاب هذا هو اللوح المحفوظ. إن الله كتب كتابا، إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، وفيه أن رحمتي سبقت غضبي، حديث في الصحيحين. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بأن كل مقدر قد شاءه الله وأراده، شاءه الله، فلا يقع في ملك الله إلا ما يشاءه، ولا يقع في ملك الله وفي خلقه إلا ما أراده سبحانه. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فإن الله خلقه، فإن الله خلقه، لأن المقدرات شيء، والله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه يقول: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا كان الإنسان مخلوق، ما يقع عليه من القدر أيضا مخلوق لمن؟ لله وللإنسان، لله جل وعلا، وينسب الفعل للإنسان كل بما يناسبه. هذه المراتب الأربعة لا يصح الإيمان بالقدر إلا بها. ثمة أمر مهم ينضاف إليها، وهو أن تؤمن أن العبد مختار لأفعاله، أن العبد مختار لأفعاله غير مجبور عليها. الله جل وعلا لما قدر المقادير وكتبها وقضاها جعل للعباد الاختيار، والأفعال فعلين، أفعال العباد أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. الأفعال الاضطرارية مثل ماذا؟ حركة الدم في عروقك تتحكم فيها، من يتحكم منكم في حركة الدم وجريانه في أوعيته الدموية وعروقه؟ ما أحد. فالحركة فيها اضطرارية. من الحركة الاضطرارية حركة القلب، النفس، طرف العين إذا جاءها شيء مباغت، فهذه حركة المرتعش، المريض بالرعشة، حركة ارتعاشه، هذه اضطرارية. وكل الحركات والأفعال الاضطرارية ما رتب عليها ثواب ولا عقاب، ولا كلف الإنسان بها. النظرة الأولى إذا نظر الإنسان إلى امرأة يحاسب عليه ولا ما يحاسب؟ لا يحاسب، لأنها ليست باختياره. النظرة الثانية أو استدامة الأولى يترتب عليه حساب، لأنها مناطة باختياره. القسم الثاني من الأفعال أفعال اختيارية، أنت مختار فيها، بين لك الخير وحثثت عليه ورغبت به، وبين لك الشر ومنعت منه وتوعدت عليه، ثم ترك لك الخيار. فما تفعله عندئذ بأفعالك الاختيارية تثاب عليه أو تعاقب عليه. ولهذا الثواب والعقاب في أفعالك الاختيارية لا الاضطرارية. من مكملات الإيمان بالقدر أن تؤمن بماذا؟ بأن العبد مخير في أفعاله غير مجبور عليها، ما جبرت على عملك. وقد ظل في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، طائفتان عظيمتان: الأولى القدرية الذين نفوا القدر عن أفعال الله، وهم المعتزلة، قال الله ما قدر الخير ولا قدر الشر، قال والله جل وعلا ما قدر، ما أراد ولا خلق، هذا العامة القدرية. غلاتهم قالوا إن الله عز وجل حتى ما علم ما يقع في خلقه من المقدرات وما كتبها في اللوح المحفوظ. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، يبين لكم أن علماء السنة عندهم تحقيق وعندهم علم وعندهم إنصاف، قال رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، بعلم الله، هل علم الله هذه الأفعال ولا ما علمها؟ هل علم المقدرات ولا ما علمها؟ فإن أقروا به، أقروا بالعلم، خصموا بأن الله علم ما يقع في خلقه من المقدرات، وإن جحدوه إيش؟ كفروا، لأنهم جحدوا علم الله أنه يحيط بكل شيء. هذه الطائفة الأولى. ماذا قالت القدرية؟ قالت إن الله ما قدر، بمعنى أنه ما أراد ما يقع في خلقه ولا خلقه. قابلتهم طائفة ثانية وهم الجبرية، وهم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز والي خراسان والي ترمذ في سنة 128. قال إن العبد مجبور على فعله، فعندهم إن الأفعال الاختيارية مثل الاضطرارية، لا خيار الإنسان بها. مذهب القدرية له وجود الآن، ومذهب الجبرية له وجود، سأعطيكم أمثلة واقعية على وجودهما. مذهب القدرية مثل إنسان يقول: ترى الله ما يقدر الشر، تسمعون هذا بعض الناس، الله ما يقدر الشر، الله ما يقدر الشر، فنفى عن الله جل وعلا أمرا يقع في خلقه. الشر بالنسبة إليك ما هو شرا محض، الله عز وجل قدر الخير والشر، خلق الموت والحياة، والموت بالنسبة لك شر، لكن بالنسبة إلى الله جل وعلا ليس بشر. فهذا انحراف القدرية. انحراف الجبرية مثل أهل الذنوب وأهل المعاصي، يقول والله إن الله لو شاء ما أشركت ولا عبدت من غيره ولا شربت الخمر ولا سرقت ولا زنيت ولا فعلت الآثام، الله عز وجل هو اللي جبرني على هذا. وهذا يستدل به أهل المعايب لا أهل المصايب. جاء في المصنف وغيره أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب سرق. السرقة وشي، حسنة ولا سيئة؟ سيئة وجريمة. فلما جاء به إلى عمر قال: وش اللي حملك على السرقة؟ لماذا سرقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، نافش الروحة، سرقت بقضاء الله، سرقت بقدر الله. شوف كيف الاستدلال، استدل على المعيبة بالقدر، الله قدر عليه وسرقت. قال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. ولهذا الجبرية لا يستدلون بالقدر عند المصائب، إنما عند المعايب. ولهذا لو جاء واحد إلى جبري يعتقد هذا المذهب وعطاه طراق على وجهه، يرضى ولا ما يرضى؟ يقول: يا جماعة اتركوه، هذا ترى مجبور على فعله، ولا ما يقبل؟ ما يقبل، يدفع عن نفسه. لو جاءه سارق أو صائل يريد ماله أو عرضه أو شيء له، ما يمكنه بدعوى أنه مجبور. لكن في باب المعايب، فعل الأمور المعيبة يستدل بالقدر. الانحراف في القدر انحراف قديم، وسأذكر لكم حادثة بعد قليل دلت على قدم هذا الأمر. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وجاء أيضا ذلك في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت أنه أوصى ابنه عند موته، قال: يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لكنت من أهل النار. من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك من خير أو شر ما يمكن أنه يتعداك إلى غيرك، لأن الله قدر أن هذا يصيبك. مثلا إنسان خرج في يوم السبت إلى السوق ثم ربح ربحا عظيما، الربح ما هو بنعمة؟ هذه النعمة الله عز وجل قدر أنها تصيبك أنت، ما تتعداك إلى غيرك، أن ما أصابك ما كان ليخطئك. خرجت في عملك في طريقك ثم صار عليك حادث، وخربت سيارتك أو مات معك أحد أو أنت ضررت، هذه المصيبة التي وقعت ما كان لتتعداك إلى غيرك. يجب أن يكون هذا يقين وعقيدة. كيف تعلم ذلك بعد وقوعها؟ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إنسان خرج مثلا يمشي في الطريق السريع، وفي الطريق جاء واحد مسرع فكاد أن يصدم بك ثم صدم بالذي أمامك، تعلم أنه لو مقدر عليه أن يصدمك لا لصدمك أنت، لكنه فاتك إلى غيرك، وأنما أخطأك أي تعداك لم يكن ليصيبك. قال: وإن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، أي أن الله علمه. معنى قضاء يعني علمه الله، هذا أولا، وكتبه في اللوح المحفوظ هذا ثانيا، وأراده هذا ثالثا، وشاءه وخلقه هذا رابعا. هذا معنى أن الله جل، وهذا كله قضاء من الله عز وجل. الإيمان بالقضاء والقدر من ثماره يا أيها الإخوة أن يجعل المؤمن مطمئن لما يصيبه من خير أو شر، لا سيما عند المصائب، عند الشر الذي بالنسبة للمخلوق شر، موت حبيب، ابتلاء بالأمراض، ابتلاء بالخسائر. هذا الأمر إذا أصاب المؤمن أصابه ونفسه مطمئنة. لماذا؟ لأنه علم أنه من الله جل وعلا، فتطمئن نفسه وتسكن ويعلم أنه لا محيد له عن قضاء الله أن يصيبه. لكن غير المؤمن يسوي يجزع ويتسخط ويتعاظم هذا الأمر أن يصيبه، ليش يا ربي أنا يحصل لي كذا وكذا، أو يعظم هذا الأمر ببناء على اعتقاده الفاسد، فربما ضاق ولم يتحمل هذا الأمر المقدر فذهب إلى الانتحار أو قتل نفسه لأنه ما تحمل قضاء الله أن يصيبه. في المصائب فقط، في المصائب فقط تجده لا يتحمل هذا الأمر. وانظر أثر الإيمان بالقضاء والقدر على المؤمنين، أبعد الناس عن إزهاق أنفسهم وقتلها وأن ينتحروا. أما غير المؤمن لا، إذا أصابه المصيبة التي ما يتحملها ذهب يقتل نفسه عند أمور تافهة وأمور حقيرة. كثير ما تسمعون ونسمع في بلاد الغرب وبلاد الكفر أن الرجل يذهب ينتحر، أو المرأة تذهب تنتحر لأن رفيقها وخدنها وصديقها قد تركها إلى غيرها. هذه أعظم أسباب الانتحار. ليه؟ لأنه ما عنده إيمان بالقضاء والقدر، ولأن أصل المعصية ما تورث إلا معصية أخرى. أما المؤمن لو مات حبيبه أحب الناس عليه قابل ذلك بالرضا، وكلما كان في هذه المصيبة أعظم رضا كلما كان أعظم أجرا وثوابا عند الله جل وعلا. من بلي بموت حبيب له ثم استرجع وصبر ورضي، وش جزاؤه عند الله؟ أن الله يرضى عليه. من بلي بفقد حبيبتيه عينيه فرضي بهذا القضاء وصبر عليه ورضي بقضاء الله عليه، كان جزاؤه عند الله ماذا؟ أن يعوضه بهما إيش؟ الجنة، كما جاء ذلك في الصحيح. وهذا ليس إلا للمؤمن. مما يدل على أن الانحراف في القضاء والقدر قديم أنه وقع لما انخرط المسلمون أصحاب الديانات السابقة التي عندهم انحراف في القضاء والقدر. من المنحرفين في القضاء والقدر المشركون الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء. من المنحرفين في القضاء والقدر إبليس، فإنه عارض بين قضاء الله وبين شرعه. كيف؟ خليني أسجد لآدم وأنا خير منه. عارض بين أمر الله وحكمه وبين قضائه وقدره. من المنحرفين بالقضاء والقدر الجبرية، وفيهم شبه بإبليس وشبه بالمشركين. لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء نحن ولا آباؤنا. من المنحرفين بالقضاء والقدر القدرية الذين أخذوا عن النصارى، فإن الانحراف بالقضاء والقدر جاء عن النصارى من جهة القدرية، حيث نفوا قدرة الله على عباده. مما يذكر في قدم هذه المسألة وأنها تصادم حتى الفطرة التي فطر الله عليها العباد، أن رجلا أعرابيا بدوي من الجزيرة دخل البصرة فسرقت ناقته، سرقت ناقته وناقته الشيء هي التي عليها حمله. فدخل جامع البصرة يوم بحث عنها ما وجده، دخل جامع البصرة فإذا فيها حلقة عمرو بن عبيد المعتزلي، وكان عابدا لكنه منحرف. فقال: يا شيخ، أنا ناقتي سرقت، فادعوا الله أن ترد علي. فرفع عمرو بن عبيد يديه، وكان معتزليا قدريا، قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، لأن القدرية عندهم أن الله لم يقدر شيء. اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فسمعه الأعرابي، والأعرابي ما هو بعالم، على السليقة على الفطرة، قال: اسكت قبحك الله، كأنه يقول اقطع وخص. إذا كان ربي لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخشى أن يقدر أن ترجع لناقتي فلا ترجع. شوف، استدل بفطرته على فساد هذا المذهب الردي. قال: إذا كان ربي لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، فأخشى أن يقدر أن ترجع لناقتي فلا ترجع. إذا كان ما أراده لا يتحقق، فخصم هذا الأعرابي الأمي الجاهل هذا الذي يدعي العلم. هذا مجمل ما يتعلق بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وكلما كان المؤمن بقضاء الله وقدره أثبت وأيقن، كلما كان شأنه عند الله أعظم. كيف تعرف إيمانك بالقضاء والقدر ومقياسه وميزانه؟ اعرفه عند المصائب وعند الصدمة الأولى بالذات. إذا سمعت خبرا يفزعك، موت حبيب لك، إصابتك، رحت للمستشفى تفحص فقالوا أنك مصاب بالمرض، بالورم، ورم من الأورام، انظر نفسك عند الصدمة الأولى: أأنت ممن يرضى بقضاء الله؟ ينعكس الإيمان بقضاء الله عليك أو لا ينعكس؟ مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر ابن لها، فقال: يا أمة الله، اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي، قالت: إليك عني، يعني وخر عني، فإنه لا يصيبك الذي أصابني. وهي في شدة من إيش؟ من الغضب، وفي شدة من الحزن. فتركها عليه الصلاة والسلام، ما راح يناقشها ويجادلها، لأنها غير مستعدة، غير متهيئة نفسية لهذا الأمر. حتى إذا سكنت قيل: هذا رسول الله، فجاءت إليه تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. معيار الإيمان بالقضاء والقدر عند الصدمة الأولى. ومن أراد أن يعرف إيمانه بالله فلينظر إلى موقفه من إيمانه بقضاء الله وأقداره عند وقوع المصائب في الولاة الأولى. تجد بعض الناس يا أخواني ربما أنه ظاهره ظاهر الفسق، لكن عنده من الإيمان ما ليس عندك. كيف يظهر ذلك؟ إذا وقعت مصيبة له، موت أحباب له بحادث سيارة، كيف شأنه؟ يتسخط، يتجزع، أو أنه راضي ومستسلم بقضاء الله؟ هذا معيار الإيمان. ولهذا المؤمن بين هذا وبين هذا، إذا شابه عند المصائب أهل الكفر فناح على موت حبيبه، أو ضرب الخد، أو شق الجيب، أو نتف الشعر، فهذا شابه من أهل الإشراك فوقع في كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن هذه المظاهر الفعلية تنعكس على قلة وضعف إيمانه بالقضاء والقدر. نعم. أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. نعم، هذه المسألة الثانية من أصول الإيمان، أن الإيمان قول وعمل. الإيمان عند المسلمين بالإجماع، بإجماع السلف إجماعا لا مخالف له، هو قول وعمل. طيب، وين الاعتقاد؟ ها، أين الاعتقاد من هذا؟ هو داخل، لأن القول قولان والعمل عملان. القول قول القلب، وهو إيمانه بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر والقدر، إيمانه بهذا، هذا قول القلب. طيب، قول الجوارح هو قول اللسان، شهادة أن لا إله إلا الله، أذانه، تسبيحه، تهليله، هذا قول إيش؟ قول الجوارح. هذا القول. إذن القول قولان، قول القلب وقول الجوارح، والعمل عملان. عمل القلب مثل إيش؟ النية، وهي هذا الشعور الذي في قلبك إذا قمت تصلي ولا قمت تتوضأ ولا قمت إلى عبادة من العبادات. أيضا الإخلاص، التوكل، الخشية، الرهبة، الاستعانة في قلبك والاستغاثة، هذه الأعمال هي أعمال القلب وعمل الجوارح. أمرك بالمعروف هذا عمل الجوارح بلسانك أو بيدك، صلاتك عمل بالجوارح، حجك، جهادك، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، انتهاؤك عن المحرمات هذا عمل بالجوارح. أن الإيمان قول وعمل. فمن قال إن الإيمان قول منهم فقط؟ الكرامية من المرجئة أتباع محمد بن كرام السجستاني، توفى سنة 255، قال إن الإيمان هو قول فقط، من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، يلزم عليه أن يكون المنافق إيش؟ مؤمنا، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله لكنه أبطن الكفر، فأخرج العمل وأخرج الاعتقاد عن الإيمان. إذا قال الإيمان قول واعتقاد ولم يقل إنه عمل صار مثل عامة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، عن مسماه أو عن حقيقته. لا يكفي هذا، ليس الإيمان فقط قول وعمل، لأن الخوارج والمعتزلة الذين يسمون بالوعيدية يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، لكنهم ينفون أنه يزيد وينقص. قالوا ما يزيد ولا ينقص، زيادته إيمان ونقصانه كفر. فالإيمان عندهم كل واحد، إذا ذهب بعضه يذهب باقيه. أما أهل السنة فقالوا لا، الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكون أمثال الجبال وأمثال السماوات، وينقص حتى يكون مثل الشعر أو مثل الخردل أو مثل حبة الذرة. فالإيمان يزيد وينقص، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، مثل قول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، مثل قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذن الإيمان يزيد، وإنما يزيد بالتوحيد، باليقين، بالعمل الصالح، يزيد بتحقيق أسباب زيادة في الإيمان والبعد عن أسباب نقصانه، وينقص بالتخلف عن الفرائض، بتفريط في الواجبات، بالوقوع في المحرمات، في الكبائر، بمصاحبة أهلهما، بضعف الإيمان، بضعف اليقين، بضعف العلم، ينقص الإيمان. وهذا هو فرق ما بين أهل السنة ومخالفيهم. انحرف في هذا الباب طائفتان، الطائفة الأولى هم الوعيدية، والوعيدية اسم على جهتين، الخوارج الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن إذا ذهب بعضه يذهب باقيه، لو أن المؤمن يعمل معصية واحدة يكفر. لماذا؟ لأن ما عندهم أن الإيمان ينقص، نقصانه هو زوال وذهابه كله. ولهذا عند الخوارج من أتى معصية كفر وصار من أهل النار، مخلد في النار. المعتزلة الفرقة الثانية من فرق الوعيدية قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، إذا ذهب بعضه يذهب باقيه، إذا فعل معصية قالوا هذا يخرج من الإيمان. وش يكون طيب؟ وش يكون اسمه؟ قالوا يبقى في منزلة بين المنزلتين، يخرج من الإيمان فلا يسمى مؤمن. نسميه كافر يا معتزلة؟ قالوا لا، ما نسميه كافر، بل في منزلة بين المنزلتين، لأنهم إذا سموه كافر وجب عليهم أن يجروا عليه أحكام الكفر، فيستبيحوا دمه وماله وعرضه وهم جبنا. ولهذا قال العلماء المعتزلة مخانيف الخوارج. افهم هذه العبارة يا طالب العلم. المخنف عند الناس هو المتشبه بالمرأة أو الذي ما تميز هل هو ذكر أو أنثى، يسمى مخنث أو خنث مشكل، وهي كلمة سبه عند الناس. لكن قيل إن المعتزلة مخانيف الخوارج لأنهم ما وافقوا الخوارج في أن أخرجوه من الإيمان ودخلوا الكفر، وإنما أبقوه في منزل من المنزلتين، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فاتفقوا جميعا على أنه في النار، ولهذا قالوا لهم هذا القول. الطائفة الثانية المنحرفة في الإيمان هم المرجئة، والمرجئة ينقسمون إلى 12 فرقة، أشهرها 4 فرق أو 5 فرق، نذكرها ولا يطيل هذا علينا؟ طيب، المرجئة أرداهم وأخزاهم الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله بقلب فهو مؤمن. طيب، من الكافر عندهم؟ الكافر هو الذي جهل الله، فيلزم على قولهم أن يكون إبليس مؤمن ولا كافر؟ مؤمن، لأن إبليس يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الطائفة يلزم عليهم أيضا أن يكون فرعون مؤمن. فرعون يعرف ربه ولا ما يعرفه؟ يعرف ربه، لأن الله عز وجل يقول في آية النمل: وجحدوا بها، أي بنبوة موسى ورسالته، واستيقنتها أنفسهم. إذا نفوسهم مستيقنة ظلما وعلوا، فيكون يكون فرعون على مذهب الجهم مؤمن. وقال الله جل وعلا عنه على لسان موسى عليه السلام في آخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علمت وين؟ في قلبك. فيكون على مذهب جهم فرعون مؤمن. الطائفة الثانية المنحرفة في هذا الباب طائفة المتكلمين، ولا سيما من الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. إذا كان الإيمان التصديق، وش ضده؟ ضد التصديق التكذيب. فيكون ضد الإيمان الكفر هو التكذيب. وبالتالي هؤلاء الأشاعرة وأمثالهم من المتكلمين قالوا لا كفر إلا بالتكذيب، حتى يكذب، فإذا لم يعمل قط ما يكون كافر لأنه ما كذب. فرجع قول هؤلاء المرجئة إلى قول الأشاعرة. شعر هؤلاء أو لم يشعروا؟ الطائفة الثالثة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق وهو الإقرار باللسان، ويلزم عليها أن يكون المنافق إيش؟ مؤمن، وهذا من أقبح اللوازم. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان، فأخرج هؤلاء جميعا، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. أما مرجئة الفقهاء فأخرجوه عن مسمى الإيمان لفظا، وإلا ما زال الحنفية ومرجئة الفقهاء وأهل الرأي يؤاخذون الناس على ترك الأعمال ويرتبون عليها الجزاءات الدنيوية والأخروية. وهذا معنى قول شارح الطحاوية رحمه الله: والخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف لفظي صوري، لأنهم يرتبون عليها جزاءات. أما غيرها من المرجئة فلا عمل عندهم يؤثر في الإيمان، فالعمل عندهم لا يؤثر في الإيمان لأنه خارج عن معناه وعن حقيقته. قال لنا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل. لو قال إنسان أنا مؤمن ما نصدق حتى يعمل، فإذا قال أنا مؤمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج وعاش دهره كله وما يعرف هذه الأشياء كلها، يكون مؤمن؟ لا يكون مؤمن، لأنه ما أتى بمبانيه العظام، ما أتى بأركان الإسلام. ولهذا قالوا لا ينفع قول إلا بعمل، يشمل عمل القلب يشمل عمل الجوارح. ولا ينفع عمل ولا قول إلا بنية. هب أن إنسان تصدق، ما تصدق قربة إلى الله، وإنما تصدق كرامة في نفسه وشهامة، أو تصدق لأنه يريد أن يستعبد الناس حوله، هل يثاب على هذا؟ ما يثاب. ولهذا الكفار من الكفار من يصدق الحديث أو يتصدق، فهذا الفعل وإن كان صالحا لكنه لا يثاب عليه لأنه خال عن ماذا؟ عن النية. ولهذا هذه الحسنة وإن كانت حسنة لا يثاب عليها في الآخرة، وإنما تقدم له حسنته وثوابها في الدنيا. قال: ولا ينفع عمل ولا قول ولا بنية إلا بسنة. وهذا أيضا مما أجمع عليه السلف. لو أن إنسان نيته صالحة، نيته وطاعة الله، فأتى بأمر ما شرعه رسول الله، ذكر معين أو احتفال معين أو عبادة معينة لم يشرعها الرسول، راح إنسان حج في رجب، يصلح الحج في رجب؟ رجال سافر وراح المكة وطاف وراح الميناء ووقف بعرفة ومزدلفة ورمى الجمار في رجب، هل يؤجر على هذا؟ لا، لأنه ما وافق شرعة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تعب، لكن هذا التعب لا ينفعه. من حج في مال أصله سحت فما حج ولكن حج في العير. اللي حج بمال حرام ينفعه الحج؟ ما ينفعه، لأن من شروط الحج النفقة إيش؟ النفقة الصالحة. إذن لا ينفع القول ولا العمل ولا الاعتقاد إلا بالسنة أي بالشريعة بالاعتقاد الصحيح. والسنة هنا بمعناها إيش؟ معناها العام، يشمل العقيدة الصحيحة ويشمل أيضا المصدر الثاني من مصادر التشريع. نعم. والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا باستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقص بعضهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيه حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس. نعم، عندنا مسألتان. المسألة الأولى في حب الصحابة، الحب الذي يشمل الترحم عليهم والترضي عنهم والدعاء لهم، والمسألة الثانية في سبهم وانتقاصهم. أولا، من هم الصحابة؟ من هو الصحابي؟ طيب، لا بد من هذه القدة الثلاثة. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، إنسان ما لقي النبي يسمى صحابي؟ حتى لو آمن في عهده. النجاشي الآن آمن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل الرسول، يسمى صحابي؟ لا، لأنه لم يلقه، فهو تابعي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. لقي النبي مؤمنا به، طيب لو لقيه وهو كافر هل يسمى صحابي؟ لا. لو لقي النبي وهو كافر ثم أسلم بعد موت النبي يسمى صحابي؟ ما يسمى صحابي، لأنه لقيه حال لقياه الرسول وهو غير مؤمن. إذن لا بد أن يكون مؤمنا به. ثالثا، وأن يموت على ذلك، يموت على إيش؟ على الإيمان وعلى الإسلام. فإذا لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على غير الإسلام يصير صحابي؟ مثل من يا أخوان؟ مثل عبيد الله ولا عبد الله؟ عبيد الله بن جحش زوجي أمي حبيبة، فإن عبيد الله بن جحش آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه في مكة وكان من أهل مكة، ثم هاجر الهجرة للحبشة، ثم في الحبشة ارتد ودخل في النصرانية وترك دين الإسلام ومات على ذلك، فلا يقال هذا إنه صحابي. إذن لابد الصحابي بهذه الشروط الثلاثة. ويدخل في الصحابة الآن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهم صحابة الذين آمنوا منهم. أما من لم يؤمن كعبد العزى ابن عبد المطلب، من هو عبد العزى؟ أنت. أي، من هو عبد العزى ابن عبد المطلب؟ ما سمعت الإمام يقرأ بهالصورة التي جاءت فيه في صلاة المغرب في الركعة الثانية؟ من هو عبد العزى يا أخواني؟ هو أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، هو عبد العزى عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من آل البيت. هل له شرف الصحبة؟ لا، لأنه ما آمن. أبو طالب كذلك ما آمن، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين وإن كانوا من قرابات عليه الصلاة والسلام. إذن الصحبة شاملة لمن كان من أقاربه عليه الصلاة والسلام أو كان من غيره من الناس. ولهذا في حجة الوداع كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وحج معه ومؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. وهذا القيد يجعل للصحابة شرف ورتبة في لقياهم رسول الله، فاكتحلت أعينهم بعينه ورؤيته، حتى لو كان أعمى يسمى صحابي لأنه في حكم الرأي ومؤمن بالرسول ومات على ذلك. هذا هو حد الصحابي. الترحم على الصحابة واجب، لماذا؟ لعدة اعتبارات. الأول، أن الله جل وعلا مدحهم وأثنى عليهم في آيات كثيرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. آخر آية في الفتح محمد رسول الله والذين معه من هم؟ الصحابة الذين آمنوا به. أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا في عموم الصحابة. جاء فضل في القرآن لخصوصهم كما جاء الفضل لأبي بكر في قوله تعالى والليل إذا يغشى إلى قوله في آخر السورة ولسوف يرضى، فهي في أبي بكر الخاصة. جاء الفضل في أبي بكر في آية التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا في أبي بكر الخاصة. جاء في عمر آيات وافق فيها القرآن عمر وأيده فيها في مسائل أسرى المشركين في سورة الأنفال في مواضع عديدة. ولهذا كتب شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الفتاح راوة كتاب رسالة لطيفة سماها الكوكب الأغر في موافقات القرآن لعمر. عثمان جاء فيه أيضا بيعة الرضوان إنما كانت لمن؟ لأجل من؟ لأجل عثمان. علي رضي الله عنه جاء فيه أيضا آيات والذي جاء بالصدق وصدق به، هي في أبي بكر وهي في علي رضي الله تعالى عنه. إذن جاء في الصحابة فضل عام وجاء فيه فضل خاص، والسنة النبوية الصحيحة طافحة بكثرة الأحاديث والآثار والمرويات في فضل الصحابة جملة وفي فضلهم خصوصا، مما يوجب وجوب الدعاء لهم والترحم عليهم والرضا عنهم. ومن ذلك قول الله جل وعلا في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. من بعدهم بعد من؟ الضمير في الآيات بعد المهاجرين والأنصار، لأن الآيات نزلت في حال الفيء وهو ما أوجف من الكفار من الغنيمة من المال من غير إيجاف خير ولا ركاب. الغنيمة ما أخذ من العدو بقتال، والفيء ما أخذ من العدو بغير قتال بغير إيجاف خير ولا ركاب بغير قتال. جعلها الله للفقراء من المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم من؟ الأنصار. وصنف ثالث للذين آمنوا بهم ورضوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم، القسم الثالث الذين جاءوا من بعدهم أي بعد الصحابة من المهاجرين والأنصار، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية يأتي الكلام عليها. قال الشيخ فلم نؤمر إلا باستغفار لهم أي بالدعاء لهم بالمغفرة، والدعاء لهم فرع من حبهم، وإلا ما يتصور أن يدعو لهم وهو يبغضهم إلا المنافق، يبغضهم بقلبه ويدعو لهم بلسانه، وهذا هو النفاق الذي اشتمل على بغض الله أو بغض دينه أو بغض رسوله أو بغض من أحبه الله أو أحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف على هذا، حضر الأذان، نقف على هذا حتى إن شاء الله في الدرس القادم في آية الفيل.